بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على بقية الفصل الثاني وعلى المبحث الثالث منه، وهو المبحث المتعلق بمصادر التفسير، المصدر الثالث من مصادر التفسير، وهو مصدر أقوال السلف. وهو مصدر أقوال السلف، وهذا المصدر الذي هو مصدر أقوال السلف هو من أكثر المصادر التي اهتم بها علماء التفسير، وهو أكثر مصدر اعتمد عليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ذكر الشيخ نايف الزهراني حفظه الله في رسالته الاستدلال على المعاني في التفسير أن هذا المصدر تقريبا أخذ فيما أذكر يعني 46% من المصادر التي اعتمد عليها الإمام الطبري رحمه الله تعالى في التفسير، التي اعتمد عليها الإمام الطبري رحمه الله في إثبات المعاني وقبولها أو في رد المعاني وإبطالها. فهذا المصدر من أهم المصادر المتعلقة بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا المصدر أيضا هو من أهم العلوم التي ينبغي على طالب علم التفسير أن يعتني بها. وقد أحسن الشيخ عبد الرحمن المشد حفظه الله حين اختصر أقوال السلف من كلام الإمام أو من تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى في مجلد يحسن بطالب علم التفسير أن يمر عليه مرارا وأن يعني ينتفع به انتفاعا كبيرا. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: المراد بالسلف القوم المتقدمون، والمراد بالسلف هنا السلف الخير الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وانطلاقا من هذا الحديث ذهب كثير من العلماء إلى تحديد مصطلح السلف الخير الصالح بجيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء، قال النووي في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، والمراد أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. ثم قال الشيخ: أولا تعريف تفسير القرآن بأقوال السلف، سنأتي إن شاء الله تعالى لهذا. ثم قال: تعريف تفسير القرآن بأقوال السلف. قال: المراد بتفسير القرآن بأقوال السلف بيان معاني القرآن الكريم بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. وإذا رجعت إلى الكتب التي اعتنت بنقل التفسير المأثور عن السلف كتفسير عبد الرزاق الصنعاني يعني، وتفسير الطبري، وتفسير ابن المنذر، وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهم وجدتها قد نقلت تفسيرات هذه الطبقات الثلاث، ولا تكاد تجد هذه التفاسير تنقل عن أعلام بعد جيل أتباع التابعين. وبروز بعض السلف في التفسير لا يعني أنهم لم يكونوا مشاركين في غيره من العلوم، بل كان لبعضهم شأن في أكثر من علم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان فقيها فرضيا مقرئا، فرضيا يعني من علماء الفرائض، مقرئا مع كونه باردا في علم التفسير. كما أن بعض السلف قد لا يكون من المشهورين بالتفسير وترد عنهم فيه روايات قليلة، وهم مشهورون بغيرهم من العلوم كعائشة رضي الله عنها، فهي بالفقه أشهر منها بالتفسير. ثم قال: التعريف بطبقات السلف. الطبقة الأولى طبقة الصحابة رضي الله عنهم. ثم عرف الصحابي فقال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وزاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقبته وإن تخللت ردتهم في الأصح. ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل منهم، وأشهرهم به على الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس ابن المطلب رضي الله تعالى عنهما، ثم يأتي بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أبي بن كعب رضي الله عنه. ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات بأنه مفسر أن يكون كذلك، ويظهر أن لعده في المفسرين أسبابا خاصة بكل واحد منهم. فعبد الله بن الزبير ممن عد في طبقات المفسرين مع أن المروي عنه قليل جدا، فما الاعتبار الذي جعل به عبد الله بن الزبير مفسرا؟ إن أغلب ما ورد عنه يتعلق بمكان نزول السور، وفي المنقول عنه ما يتعلق بأحكام الحج وآثار تتعلق بمكة، وفيه بعض القراءات الواردة عنه وغيرها من المسائل المتنوعة المتعلقة بالآيات وبالجملة، فليس المنقول عنه كثيرا. وعليه طبعا رتب الشيخ أن المفسر من الصحابة من كان له آراء في التفسير وكان متصديا له كما سبق في تعريف المفسر. وبعد الصحابة في الطبقة، ويعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسير، ولتفسيرهم ميزة على تفسير من جاء بعدهم، ولا يعدلهم في هذه المميزات أحد كما سبق. طيب، تفسير السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، لابد أن نتعرف أولا على معنى السلف. لابد أن نتعرف أولا على معنى السلف. فالسلف السين واللام والفاء، كما يقول الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس اللغة، يقول: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، من ذلك السلف الذين مضوا، فكل من تقدمك أو ما قدمته فهو سلف لك. ومنه قول الشاعر: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تقلموا. يعني أراد أنهم تقدمونا وقصد سبيلنا عليهم. أما السلف في الاصطلاح فيطلق مصطلح السلف ويراد به أحد مفهومين. المفهوم الأول: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، أو جمهور الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذه دلالة تاريخية لهذا المصطلح، ومستندها كما ذكر الشيخ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرن هم أهل كل زمان متقارب يشتركون فيه أمرا مقصودا، ومن ثم فقرن النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم، كما نقل الشيخ عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع. وذهب بعض العلماء إلى أن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن، بجمهور أهل القرن وهو وسطه، فجمهور الصحابة انقرضوا بانقضاء الخلفاء الأربعة وهو وسطه كما يقول، فجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض أو بانقضاء الخلفاء الأربعة، وجمهور التابعين انقرضوا في أواخر عصر صغار الصحابة، وجمهور تابع التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأوائل العباسية. هذا هو المفهوم الأول لإطلاق المصطلح الإيه؟ لإطلاق المصطلح السلف، اللي هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وهناك مفهوم آخر، وهو مفهوم منهجي، وهو أن السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم ممن التزم الكتاب والسنة ولم يتلبس ببدعة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه الدلالة مستندها ما ورد في بعض يعني طرق الحديث المشهور بحديث الافتراق: ما أنا عليه وأصحابي، حيث ربط النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بما كانوا عليه من منهج، وهذا المنهج ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يربطه بحقبة زمنية مجردة. فيبقى أصل الدلالة لهذا المصطلح اللي هو مصطلح السلف أو مصطلح الانتساب إلى السلف، أصله الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحديد التاريخي لمصطلح السلف، اللي هم قرن النبي عليه الصلاة والسلام والقرن الذي يلي قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرن الذي يلي هذا القرن، اللي هم العلماء قالوا ان هم الصحابه والتابعون واتباع التابعين. هذه دلاله تاريخيه لهذا المصطلح. في دلاله اخرى، دلاله منهجيه، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق. وحديث الافتراق هو حديث يعني يطول جدا الكلام عليه، سواء في تصحيحه وتضعيفه أو سواء في دلالاته، لكن على أي حال هذا الأصل متفق عليه. يعني هذا الأصل حتى ولو لم يرد الحديث فهو أصل متفق عليه بين جمهور العلماء. فمفهوم السلف بهذه الدلالة المنهجية يعود إلى أو له أساس من الدلالة التاريخية، من الدلالة التاريخية. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وحقيقة الانتساب المنهجي إلى منهج السلف أي التزام منهجهم في تلقي النصوص وفهمها والاستدلال بها. استدلال أو التزام منهجهم في تلقي النصوص وفهمها والاستدلال بها. وعلى كلا المفهومين جرى عمل أئمة التفسير. على كلا المفهومين جرى عمل أئمة التفسير. ولذلك كان الطبري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: وبمثل الذي قلنا في ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة والتابعين. وقال في مرة أخرى أو في موضع آخر: وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأولوا القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالا مختلفة. وأنا أقرأ لكم شيئا من كلام الطبري رحمه الله تعالى في الرد على بعض أهل اللغة ممن خالف قوله قول السلف. فذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسير سورة يوسف في تفسير الآية 49 في قوله سبحانه وتعالى: ومنه وفيه يعصرون. قال رحمه الله بعد ذكر الأقوال، يعني اللي عاوز يراجع الأقوال يبقى يراجع، قال رحمه الله: وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب. إذن الطبري بغض النظر كما قلت لكم عن الإشكالات التي يعني التي يمكن أن ترد على هذا النص من الطبري رضي الله عنه وأرضاه، لا ما علينا من إشكالات، لكن المقصود الواضح من كلام الطبري رضي الله عنه وأرضاه إن في مشكلة ستأتي على من يفسر القرآن على مذهب، يقول على مذهب كلام العرب الذي ينطلق من اللغة فقط في تفسير القرآن ولا ينظر إلى أقوال السلف. الطبري رحمه الله تعالى يستشكل هذا، هو يقصد أبو عبيد في الأغلب في مثل هذه المواضع، يقصد أبو عبيد، وإن كنت أنا يعني لم أراجع ما المراد، لكنه في مثل هذا أحيانا يقصد، ولعلي إن شاء الله أراجع من المقصود بكلام الطبري. يقول: وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن، اللي هم أصحاب المعاني يذكرون أحيانا، قال أهل المعاني، فأهل المعاني هؤلاء اللي هم الأهل العربي. يقول يوجه معنى قوله وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من العصر، والعصر التي بمعنى المنجاة، من قول أبي زبيد الطائي: صاديا يستغيث غير مغاث، ولقد كان عصرة المنجود. المنجود يعني المقهور، وعصرة المنجود يعني نجاة المقهور. ومن قول لبيد: فبات وأسر القوم آخر ليلهم، وما كان وقافا بغير معصر. قال الطبري رضي الله عنه: وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه، خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال الطبري أيضا في بيان أهمية أقوال السلف في مقدمة تفسيره رحمه الله تعالى، وهو يؤصل في مقدمة تفسيره رحمه الله تعالى كيف يوصل إلى بيان كتاب الله تبارك وتعالى؟ يقول الطبري رضي الله عنه قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في مقدمة الطبري، قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة، وقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك. والوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. ثم قال والثالث، يعني هو قال إن في أشياء استأثر الله بعلمه لحقائق الأشياء المذكورة في القرآن، وفي أشياء لا تعلم إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والثالث منه ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، اللي هي اللغة، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. قال فإذ كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض، أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، وأوضحهم برهاناً فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركاً علمه من جهة اللسان. هو يقول إن هذا الذي يعلم هو المقترب الذي يقترب، يقول مما أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته كذا كذا. ثم قال أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، يعني إما أن يكون من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، وهذا أيضا يستفاد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن احنا ذكرنا قبل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن نصا وإشارة، التفسير النبوي نصا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطرق التي تستخدم في بيان كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر. ثم قالوا هذه هي الفائدة التي يعني قرأنا هذا الكلام من أجلها، بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. نبه الطبري أيضا على فكرة منهجية، وهي أهمية المعرفة بأقوال السلف في الإيه، أهمية المعرفة بأقوال السلف في التفسير. ومن أيضا الذين يعني بينوا أهمية معرفة السلف في أو معرفة أقوال السلف في التفسير، وتحديدا أنهم يعني حددوا هذه الطبقات الثلاثة اللي هي طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قول القلقشندي رحمه الله يقول والمراد بالسلف الآباء المتقدمون، أخذا من قولهم سلف إذا مضى، سلف إذا مضى، وربما أطلق على من تقدم في صدر الإسلام من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين. وقال الألوسي رحمه الله والمسألة خلافية بعدما تكلم في الخلاف في نبوة إخوة يوسف، فالذي عليه الأكثرون سلفا وخلفا أنهم لم يكونوا أنبياء أصلا، أما السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال بنبوته، ولا يحفظ عن أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين، إلا ما نقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعه شرذمة قليلة. وأما الخلف فالمفسرون فهم. هذا دليل على وضوح مسألة التفريق بين الطبقات الثلاثة وبين من جاء إيه؟ وبين من جاء بعده، وبين من جاء بعده. وجل من شارك في التفسير بعد أتباع التابعين كانوا إما رواة لتفسير أحد المفسرين كموسى بن مسعود النهدي الذي روى تفسير سفيان الثوري، وإما جامعين لتفاسير الطبقات الثلاث كعبد بن حميد الكشي رحمه الله أو الكسي رحمه الله، ضبط بهذا وهذا، إما بالكسر وتشديد المهملة وإما بالفتح والإعجاز، الكشي أو الكسي، وهو إمام حافظ حجة المفسر رحمه الله تعالى. وكتابه اللي هو التفسير أحد الكتب الأربعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العجاب في بيان الأسباب. طيب، قال الشيخ هنا في هذا المقام، قال ولم يشتهر، ثم قال تعريف طبقات الصحابة، ثم قال ولم يشتهر في الصحابة ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل منهم، وأشهرهم به على الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يأتي بعده في عدد المرويات ابن مسعود، ثم يأتي بعده علي بن أبي طالب، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم أبي بن كعب. والحقيقة أن هذا الترتيب لعله اجتهاد من الشيخ طبعا، أو بحسب يعني حصره هو حفظه الله تعالى، وإلا فيعني بما يعني بالإحصاء الذي صار في أو الذي يعني الذي أحصوه في موسوعة التفسير المأثور، وجدوا أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رواية للتفسير عبد الله بن عباس كما ذكر الشيخ، ثم ابن مسعود كما ذكر الشيخ أيضا، ثم علي بن أبي طالب كما ذكر الشيخ أيضا، ثم ابن عمر رضي الله عنهما، ثم أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنها وأرضاه، ثم عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما، ثم أنس بن مالك رضي الله عنه. وطبعا الإحصاء قد يختلف من مكان لآخر، وقد نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن المشد حفظه الله تعالى في مقالة له سأرفقها لكم إن شاء الله تعالى في بعد الدرس، مقالة في الفرق بين إحصائه في موسوعة أو بين إحصائه في رسالته المفسرون من الصحابة وبين الإحصاء الذي حصل في موسوعة التفسير المأثور، سأرفقها لكم إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات بأنه مفسر أن يكون كذلك، وأظهر أن لعده في المفسرين أسبابا خاصة بكل واحد منهم. فعبد الله بن الزبير ممن عد في طبقات المفسرين مع أن المروي عنه قليل جدا، فما الاعتبار الذي جعل به عبد الله بن الزبير مفسرا؟ الحقيقة أن الاعتبار الذي جعل به عبد الله بن الزبير مفسرا، وكان طبعا كلام الشيخ يظهر أنه هو لا يعتبر أن عد ابن الزبير رضي الله تعالى عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير يعني أن عده من المفسرين صواب، لكن هو صواب الحقيقة، أن عد عبد الله بن الزبير من المفسرين هو الصواب، وقد عده من المفسرين الشيخ عبد الرحمن المشد في رسالته المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد ذكر شرطه في العدد. يعني ممكن يتأول الشيخ أو يعتذر عن الشيخ بأنه ممكن يعتذر عن الشيخ حفظه الله تعالى بأن طريقة الشيخ في العدد تكون مختلفة عن طريقة إيه؟ أن طريقة الشيخ في العدد تكون مختلفة عن طريقة الشيخ عبد الرحمن المشد، وإلا فإن الشيخ عبد الرحمن المشد ذكر في رسالته المفسرون من الصحابة وقد أرفقتها لكم قبل ذلك، ذكر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر أنه من المفسرين، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا واحدا في التفسير، وعن الصحابة ستة أقوال، وقولا يحتمل أن يكون قد رواه عن صحابي، وقول ويحتمل روايته له عن تابعين، وروي عنه 40 قولا، روي عنه 40 قولا أكثرها في التفسير بالرأي والاجتهاد، وبلغت 25 قولا، ثم التفسير بأسباب وأحوال النزول وبلغت 10 أقوال، ثم التفسير بالقرآن وبلغت 2، وروي عنه 1 في كل من المرفوع حكما، والتفسير بالسنة والتفسير باللغة الإيه؟ باللغة العربية. وذكر مرويات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما في التفسير، وعليه فإن عده في التفسير إيه؟ فإن عده في التفسير صحيح، أو عده في أو عد عبد الله بن الزبير في المفسرين صحيح. ثم قال إن أغلب ما ورد عنه يتعلق، طبعا يعني هذا لا ليس ليس لا, لا يكون صوابا يا مازن، يعني هل يعد، هو الأخ يقول، مازن يقول إن هل نعد الصحابي من المفسرين بكثرة مروياته؟ لا، حقيقة أن هذا يعني لا ليس صوابا، يعني هذا لا يكون صوابا، لكن ما الضابط الذي يجعلنا نقول إن الصحابي من المفسرين؟ أنا الذي أميل إليه، هو الذي مال إليه الشيخ، أو هو الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن الرشيد، إن هو أن يروى عن الصحابي تفسير برأيه واجتهاده، أن يروى عن الصحابي تفسير برأيه واجتهاده، فإن روي عن صحابي تفسير برأيه أو اجتهاده فهو من المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر هذا المروي أو قل، كثر هذا المروي أو إيه أو قل، وإلا فإنا نقطع بأن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علماء في التفسير، ومع ذلك لم يروى عنهم شيء، لم يروى عنه شيء يتعلق بتفسير كلام الله تبارك وتعالى. واضح كده يا مازن؟ فالذي أراه هو ما يعني، أو الذي أصوبه يعني، هو ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن المشد من عد أي مفسر من الصحابة أو أي أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم وأرضاهم روي عنه تفسير برأيه وإيه واجتهاد. طيب، ثم قال الشيخ ما الضابط لمعرفة صواب أو خطأ قول الصحابة في التفسير أن يؤخذ بقولهم على الإطلاق؟ حاضر، يعني هنؤجل الإجابة على السؤال ده هو لما إن شاء الله نخلص المبحث، لما نخلص المبحث التائل ده، خلي سؤال حضرتك زي ما هو، وإن شاء الله أو ما أعرفش يعني، ما أعرفش حضرتك أو حضرتك أي مكان يعني، فأجله لحد آخر المبحث وسيتضح لنا إن شاء الله، يعني سيتضح لنا متى يكون قول الصحابي حجة لا تجوز مخالفته، ومتى يمكن، يا مرحبا يا أهلا وسهلا، ومتى يمكن يا أخانا الكريم، ومتى يمكن ما اسمك، اسمك يعني، يعني ما اسمك بالعربية، ومتى يكون قول الصحابي حجة لا تجوز مخالفته، ومتى يكون قوله ليس بحجة أو يمكن أن يكون خطأ. طيب، ثم قال الشيخ يا أهلا وسهلا، اسمك باران صح؟ يعني أنت كوري أصلا؟ كردي، أيوة يا أهلا وسهلا، أيوة كردي. طيب، يا مرحبا يا أخ باران. طيب، الطبقة الثانية طبقة التابعين، الطبقة الثانية طبقة التابعين، التابعي من لقي الصحابي. احنا قلنا ان الشيخ حفظه الله عرف الصحابي بانه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ايه ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر زاد في هذا التعريف فقال ولو تخللت ردته في الايه في الاصح. طبعا الكلام عن الصحابة يعني، او الكلام عن متى يعد صحابيا، هذا ليس يعني المراد من هذا الدرس، هذا يدرس في علم الصحابة في كتب الحديث. ثم قال الطبقة الثانية طبقة التابعين، يبقى احنا عندنا الصحابة اللي هم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما طبعا ليه عبروا باللقي؟ يعني ليه قالوا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في بعض الصحابة كانوا يعني مبصرين بقلوبهم، يعني كان ما كانش بيشوف، زي عبد الله بن أم مكتوم، وهذا هو صحابي. فالتعبير باللقيا أوسع من التعبير بالإيه؟ من التعبير بالرؤية. وإلا فبعضهم عبر بهذا، عبر بأنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. ولو تخللت ردة في الأصح، إشارة إلى الخلاف الذي وقع في ذلك. ثم قال: طبقة التابعين، والتابعي من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك. قال: واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي، وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين. خلوا بالكم يا إخوان، هو يقصد أن يقول: طب ما تعريف التابعي؟ إحنا قلنا في طبقات ثلاثة إحنا بنعتمد تفسيرها، الطبقة الأولى الصحابة، والطبقة الثانية التابعين، والطبقة الثالثة أتباع التابعين. طيب من هو التابعي؟ قال: التابعي من لقي الصحابي، من لقي الصحابي وهو مؤمن. ما ينفعش يقول مؤمنا به، لأن ده مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن التابعي آمن. من لقي الصحابي وهو مؤمن، لأنه ممكن يكون تابعي وجد في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وآمن به ولم يلقه صلى الله عليه وآله وسلم، كأويس القرن، فإنه تابعي وهو مخضرم. لذلك في التابعي اسمه التابعي المخضرم، يعني الذي لقي، الذي عاش في الجاهلية والإيه والإسلام. هو عاش في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعد من الصحابة لأنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: التابعي من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك. واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي، يعني هل يشترط في التابعي أن يكون قد روى عن صحابي ولا لا؟ هذا اختلاف بين المحدثين. وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع التابعين، وقد درس هذه الطبقة الشيخ محمد الخضيري في كتابه الجميل تفسير التابعين، وكتاب مشهور ومعروف. الطبقة الثالثة طبقة أتباع التابعين. يبقى احنا عندنا كده ثلاث دراسات في الطبقات الثلاثة دي مهمة، يعني يمكن أن ترجعوا إليها وتقرأوها، ممكن حتى تقرأوها من هنا الأسبوع الجاي، تقرأوا الثلاث دراسات من هنا الأسبوع الجاي عادي، ما فيش مشكلة. اللي هو دراسة المفسرون من الصحابة للشيخ عبد الرحمن المشد، واللي عاوز يكتفي ممكن يكتفي بالجزء النظري بس، يعني ممكن يكتفي اللي هو الجزء النظري في المجلد الثاني للشيخ عبد الرحمن المشد، في المجلد الثاني، أو في المجلد الثاني. خلاص، اللي عاوز يختصر يختصر على المجلد الثاني، يختصر على الجزء النظري. وفي طبقة التابعين تفسير التابعين للشيخ محمد الخضيري، مجلدين برضو ممكن تكتفوا بالجزء النظري. وطبقة أتباع التابعين فيها كتاب أيضا للشيخ خالد الواصل اسمه تفسير أتباع التابعين. ماشي، هو موجود عندك؟ طبقة أتباع التابعين للشيخ خالد الواصل، الشيخ خالد الواصل رسالته عن أتباع التابعين، هو مشهور، تفسير أتباع التابعين للشيخ خالد الواصل. خلاص كده، الثلاث كتب دي في الثلاث طبقات اللي ذكرها الشيخ. وطبعا هو هم الثلاثة ما شاء الله دراسات كلها متميزة، يعني الثلاث دراسات متميزة ما شاء الله، يعني المفسرون الصحابة الشيخ عبد الرحمن المشد، وتفسير التابعين للشيخ محمد الخضيري، وتفسير أتباع التابعين للشيخ خالد الواصل حفظهم الله جميعا. قال: طبقة أتباع التابعين، وتابع التابعي هو من لقي التابعي وهو مؤمن ومات على ذلك. واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي، وبعد طبعا واضح يعني كده، وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أئمة السنة على أقوال المفسرين في هذه الطبقات، وقل فيهم التصدي للتفسير، حتى ظهر ابن جرير الطبري رحمه الله الذي أبرز أسلوب المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. ثم قال الشيخ ثانيا: وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرا للتفسير. يبقى خلاص كده يا إخوانا، احنا عرفنا كده السلف في خلاصة القول، يعني إن السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعوا ليه التابعين. وهذه الطبقات هي الطبقات التي ينقل عنها في كتب التفسير وتعتمد أقوالهم. واضح كده؟ يعني في شيء في اللي فات مش واضح؟ سنأتي إلى مسألة مهمة، وهي مسألة وجه اعتبار أقوال السلف مصدرا للتفسير، وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرا للتفسير، وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباع التابعين مصدرا للتفسير. بدأ الشيخ بوجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرا للتفسير، قال أهمية تفسير الصحابة. ذكر العلماء أسبابا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم، ومن أهمها أولا أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. خلوا بالكم يا أخوان، لا يشك عاقل أن إدراك حالة الكلام غير إدراك الكلام، إدراك الكلام مع حالته غير إدراك الكلام لوحده. بمعنى إن أنت لو حاضر أمام أحد، لو حاضر قدام حد بيتكلم، ستعرف، ربما تعرف من تعبير وجهه إذا كان سائلا أو إذا كان متعجبا أو إذا كان غاضبا أو إذا كان راضيا. فإذا بلغك الكلام قد لا تعرف ذلك من مجرد الكلام، صح ولا لا؟ يعني الشخص اللي أنت بتسمعه وترى تعبير وجهه وترى حالته اللي هو كان قاعد فيها، هذا تعرف من كلامه ما لا يعرفه من قد يبلغه هذا الكلام بدون إدراك تلك الحالة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أدركوا ما لن يدركه أحد بعدهم، أدركوا نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوا هذه اللحظات التي كان القرآن ينزل فيها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصل لهم من الفهم ما لا يمكن أن يحصل لأحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا شايفين النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه القرآن، كانوا شايفين الأحداث والوقائع والأحوال التي كان ينزل فيها القرآن. الصحابة عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام، فلذلك الصحابة كان عندهم مؤهلات لفهم هذا القرآن لم ولن تكن لأحد غير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كلام الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من كلام الصحابة أنفسهم إن الصحابة كانوا عارفين المنزلة ديت، كانوا عارفين المنزلة ديت وكانوا يعلمونها. وزكي بن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، في مقدمة الجرح والتعديل، يقول: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعرفون هذه المنزلة. أذكر لكم فقط يعني مثال واحد يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه: لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان، ممن كان يرى رأي الخوارج، فيراجعوني في رأيهم وحاجوني في القرآن. قال: فلم أقم معهم ولم أقعد، يعني لم يستطع أن يرد علي، هو ده معناه. فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت ذلك له. فقال الزبير، وهذا يعني يبين أيضا إن الإنسان إذا كان على شيء من الحق فإنه لا ينبغي أن يهتز لمجرد أدنى شبهة، يعني لا ينبغي أن يهتز لمجرد أدنى شبهة، وإنما يدعوه ذلك إلى أن يبحث مرة أخرى حتى يصل إلى إثبات الحق الذي معه، أو يصل إلى الخطأ يعني إن كان مبتدئا. فقال الزبير رضي الله عنه: إن القرآن قد تأوله قوم على رأيهم وحملوه عليه، ولعمر الله إن القرآن لمعتدل مستقيم. يعني هو لما حاج الخوارج حاجوه في القرآن، يعني كلموه كده في القرآن. وسيأتي معنى هذا من فعل إمام أهل التفسير، إمام أهل التفسير قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عباس. سيأتي هذا الكلام بنصه من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول إن الزبير يقول رضي الله عنه، هذا هو الزبير أبو عبد الله بن الزبير، الزبير بن عوام، هو أحد العشر. قال: إن القرآن قد تأوله قوم على رأيهم وحملوه عليه، ولعمر الله إن القرآن لمعتدل مستقيم، وما التقصير إلا من قبلهم، ومن طعنوا عليه من الناس فإنهم لا يطعنون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فخذهم بسنتهما وسيرتهما. قال عبد الله: فكأنما أيقظني بذلك، فلقيتهم فحاججتهم بسنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف قولهم. فهو لما احتج عليهم بأقوال من بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حاجهم وظهر عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك يقول الأبياري رحمه الله، الأبياري هذا له شرح على البرهان في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني، يقول رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، في شرحه على البرهان لأبي المعالي، شرحه اسمه التحقيق والبيان في شرح البرهان، يقول: الكتاب قل أن يتعرض للأحكام إلا من جهة كلية، والسنة هي المفسرة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم بسنته لحصول الشهادة ودلالة قرائن الأحوال ونزول الوحي بين أظهرهم، فهم أعلم خلق الله بالشريعة وأجراهم على العمل بها، فهم القدوة والأسوة وأعلم الخلق بهذه الشريعة، هذا لا يخالدنا فيه ريب أصلا. فمن كان أعلم بآثارهم وأحوالهم كان أعلم بتفاصيل المعاني المقبولة والمردودة، كان أعلم بتفاصيل المعاني المقبولة والإيه والمردودة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من كلام العلماء والأئمة حول أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. سيأتي كلام عالي الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في بيان هذا الأمر. طيب، يقول الشيخ: أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، لقد كان لمشاهدتهم التنزيل ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علوم تفسيرهم وصحته، إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. وفي حجية بيان الصحابة للقرآن فيما لو اختلفوا قال الشاطبي: وأما الثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعدوا في فهم القرائن الحالية وأعرفوا بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات، شرحنا المراد بتقييد المطلق وتخصيص العام قبل ذلك، فالعمل عليه على الصواب، وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. ثم قال: ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد، ثم قال الشيخ: ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن، لأن الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف. وإنما يقع ذلك، هو طبعا أصل هذا الكلام من كلام الشاطبي، وإنما يقع ذلك لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التي يفهم بها الخطاب، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه. ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، أو ولا بد، لعلها كذا ولا بد. ومعرفة معنى السبب هو معنى مقتضى الحال. يعني هو يقول إن شهود الصحابة ومعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأسباب النزول من الأمور التي أعانتهم على إحسان الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: ويدل على ذلك ما رواه أبو الشيخ وابن مردوي والحاكم عن ابن عباس قال: أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب الخمر، فأمر به عمر أن يجلد، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني هو يحتج بكتاب الله. قال: وفي أي كتاب الله تجد ألا أجلده؟ قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ما أدري والله، ما أعرفش هل بلا بد ديت كده ولا ما أدري. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إيه؟ كده؟ طيب، هي في الموافقات بلا بد؟ خلاص، يبقى هذا صواب. إيه؟ خلاص، يبقى ده صواب، بلا بد. في فهم الكتاب بلا بد. صحيح. قال: وفي أي كتاب الله تجد ألا أجد؟ قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. قال عمر: ألا تردون علي؟ فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين. عذرا للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن حرم عليهم الخمر، وحج على الباقين لأن الله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حتى بلغ الآية الأخرى. فانظر كيف فهم، يقول الشيخ يعني، فانظر كيف خفي هذا على هذا البدري رضي الله عنه حكم هذه الآية، حكم هذه الآية لما لم يكن يعلم سبب نزولها، وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها فنزلها منزلتها وبين معنى. وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد توضيح لهذا، ونبين إن شاء الله هناك الفرق بين أسباب النزول وأحوال النزول إن شاء الله تعالى، نبينه قريبا إن شاء الله. ثم قال الأمر واضح اللي فات. ثم قال الأمر الثاني أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. يقول الشاطبي رضي الله عنه في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير، وهذا كله اللي هو معرفة، اللي هو أول شيء أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، هذا كله مما يندرج تحت معرفة أحوال النزول، معرفة أحوال النزول، أو بعضهم بيسميه ملابسات النزول، لأنها أعم من أسباب النزول. يعني أحوال النزول أعم من أسباب النزول، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان الفرق. أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. يقول الشاطبي رحمه الله في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير، ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير ما رواه البخاري في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ومثله ما رواه البخاري عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون المزدلفة وكانوا يسمون الحمص. الحمص قريش ومن ولدها. وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واضح؟ واضح اللي فات؟ واضح قلنا ولا مش واضح؟ طيب، أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، لما كان القرآن نزل بلغتهم فإنهم أعرفوا به من غيرهم، وهم في مرتبة الفصاحة العربية، فلم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة، لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسنة، في فهم الكتاب والسنة. فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة، كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة. وطبعا الشيخ حفظه الله فصل هذه المسألة تفصيل حسن جدا في كتابه التفسير اللغوي، في رسالته للدكتوراه التفسير اللغوي، وأهمية، وهو ممن نبه إلى ذلك مرارا حفظه الله، نبه إلى أهمية اعتبار قول السلف في اللغة، أهمية اعتبار قول السلف في اللغة. وسيأتي إن شاء الله أن فهم السلف حاكم على اللغة العربية، أن فهم السلف حاكم على اللغة العربية، وسيأتي ذلك من كلام الطبري رحمه الله تعالى. وده يا أخوانا مهم جدا أن نلتفت إليه، لأن بعض الناس، يعني أنا شاهدت مقطعا ولعلي أشرت إلى ذلك مرارا، شاهدت مقطعا لأحد المشايخ من أهل العلم والفضل يعني، وهو من العلماء الكبار، وهو يعترض على تفسير آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وجلس يتكلم في تفسير آية قرابة نصف ساعة تقريبا، وهو ممن أوتي علما حفظه الله تعالى وبارك في عمره، ومع ذلك هو يستشكل أو يوهن قول الصحابة والتابعين من جهة اللغة. وكان هذا غريب منه حفظه الله، إنه يأتي على قول قال به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقال به من قال من التابعين رحمه الله تعالى، ثم يوهنه من جهة اللغة أو يضعف هذا القول من جهة اللغة. فالعمري على من يعترض كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول ابن حجر: استشكل ابن التين، وهذا من العلماء، استشكل قوله ناسا من الجن، من حيث إن الناس ضد الجن، وأجيب بأنه على قول من قال إنه من الناس إذا تحرك أو ذكر التقابل، حيث قال ناس من الناس وناسا من الجن. ويا ليت شعري، هو ده المقصود، يعني هو يعترض على كلام الصحابة، كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إزاي يعترض؟ قال: ويا ليت شعري على من يعترض، ويا ليت شعري على من يعترض. والطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لما ذكر قول عبد الله بن مسعود دلكت براح، لعلكم تراجعوا هذه الآية في تفسير الطبري رحمه الله تعالى، وكيف أن الطبري علق صحة القول على صحة ثبوته أو على ثبوته عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الرابع يعني من الأدلة على حجية أقوال السلف أو أقوال الصحابة، أو من أوجه اعتبار أقوال الصحابة في التفسير، حسن فهمهم. قال: إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرا لهذه الأقوال ومتفهما لمراميها وعلاقتها بتفسير الآية، فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان عن معاني القرآن من غير تكلف في البيان ولا تعمق في تجنيس الكلام، بل تراهم يلقون الألفاظ بداهة على المعنى فتصيب منه المراد. وكان مما عزز لهم حسن الفهم ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت إلى الرجوع إلى تفسيرهم من مشاهدة التنزيل ومعرفة أحواله من أحوال من نزل فيهم القرآن، وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، مما كان يعينهم على فهم المعنى المراد، وكذا حسن الاستنباط. ولا ريب أن قولهم في التفسير أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم وأن يفهم تفسيراتهم ليعتمد عليها في التفسير ويبني عليها مسائل الآيات وفوائدها. ثم قال: سلامة قصدهم. لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم بحيث يوجه آراءهم العلمية إلى ما يعتقدونه، وإن كان مخالفا للحق، بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار الحق لا الانتصار للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه. لقد ظهر في من بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة كالخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وغيرهم مجانبة الحق وكثرة الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلة، مما جعل القرآن عرضة اللي هم بيسموه تفسير ما قبل العقائدية، كما يقول الأستاذ ياسر المطرفي في كتابه العقائدية، تفسير ما قبل العقائدية، يعني ما قبل الخلاف في العقيدة. ولهذا جاء تفسيرهم بعيدا عن مشكلات التأويل المنحرف وصرف اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب أو غيرها من الانحرافات في التفسير. وإذا تبين طبعا ده إخواننا لا ينكر، وهذا يعني أنبهكم على أمر منهجي، أن بعض الناس بيقول لا ده ما يحصلش. مثلا يعني لو اعتبرنا الخلاف السلفي الأشعري، وإن من يقول برأي السلف في الصفات يقول إن الأشاعرة أولوا نصوص القرآن على ما يوافق الاعتقاد أو المذهب مثلا، يعني هذا لا ينبغي أن ينكر من جهة الأصل، لأن الأشاعرة بيقولوا ده على العالمين، على المعتزلة يقولوا إن هم أولوا القرآن. هو ردود الأشاعرة على المعتزلة ديت جت منين يعني؟ ولا كثرة الحواشي على تفسير الزمخشري؟ وأزيدكم أمرا، اقرأوا كلام ابن عرفة رحمه الله تعالى، الإمام ابن عرفة المالكي الأندلسي رحمه الله، اقرأوا كلامه على تفسير القاضي أبي محمد ابن عطية، وانظروا إلى تحذيره الشديد من قراءة تفسير ابن عطية، وأنه أضر على طالب العلم من تفسير الزمخشري. هذا من أي شيء؟ هذا من هذا الباب. فلا ينكر، يعني لا ينكر مسألة التنبيه على الأخطاء العقدية في كتب التفسير، لا ينبغي أن تنكر، لا ينبغي أن تنكر، وإنما ينبه الطالب على هذه الأخطاء وعلى أهمية معرفة هذه الأخطاء حتى يعني يتحرز منها. قال: وإذا تبينت لك قيمة تفسير الصحابي فانظر إلى واقع بعض من يدرس التفسير أو يدرسه، فإنك ستجده لا يعنى بإيراد أقوالهم، وكثيرا ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرين ويتقوى بهم كالزجاج والزمخشري وابن عطية والقرطبي وابي حيان وابن كثير والألوسي وغيرهم، ويتجاهل أن ما ذكروا إنما هو قول لأحد الصحابة. والحقيقة إن من أعظم الناس الذين يعني ينبهون كثيرا على أهمية، أيوة هو ذكر ذلك، يعني أنا لا أوافقه، لا أوافقه على ما ذكره رحمه الله، لكن أنا أقول إن أصل الفكرة يعني سائغة، يعني أصل الفكرة سائغة وغير منكرة، ده اللي أنا أقصده يا أختنا الكريم. إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول، ما يقطع على شرف العلم، يعني أنا لا أظن أن تعتقد أن أنا يعني ان انا امكن قراءه تفسير ابن عطيه، يعني ده غريب يعني، يعني هذا طبعا انما انا ناقل فقط. ان في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول الى علوم هؤلاء الصحابه وافهامهم، بل قد يجعله ينظر الى اقوالهم نظر المقلل من شانها، ويرى ان تفسيراتهم او ان تفسير أن تفسير أما إيه؟ أن تفسير سطحية لا عمق فيها ولا تقريب، وهذا خطأ محض ومجانبة الصواب. وإنما كان سبيل أهل العلم الراسخين فيه أنهم يتكثرون بموافقة الصحابة. وانظر كم الفرق بين أن يقال هذا قول ابن عباس في الآية، أو أن يقال هذا قول الزجاج، أو قول ابن عطية، أو قول غيرهم في الآية. فانظر إلى من ستميل نفسك، أي قول سيطمئن له قلبك. والحقيقة كما قلت لكم إنه أحسن الله إليكم، الحقيقة أن كما قلت لكم إن من أكثر الناس، نسأل الله أن يعني يجعله في موازين حسناته، من أكثر الناس اللي نبهوا إلى أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة والتابعين والنظر فيه وإشاعة مثل هذا هو الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى. وإلا فإن من كان قبل الشيخ مساعد الطيار كان أغلبهم بيدور على كتب التفسير المتأخر، لم يكن أحدهم يعني يذكر في الناس هذا قول ابن عباس أو هذا قول ابن مسعود أو هذا قول كذا، لم يكن هذا يعني شائعا على الأقل. ثم قال وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا للتفسير. سألخص لكم إن شاء الله هذا، لكن سنقرأ هذا لأن احنا سنقف إن شاء الله تعالى على أنواع تفسير السلف. طيب، قال وجه اعتبار أقوال التابعين، واللي مش فاهم حاجة ممكن يسأل فيها إن شاء الله، مفيش مشكلة يعني، اللي مش فاهم حاجة في اللي أنا بقرأه مفيش مشكلة. وجه اعتبار أقوال السلف أقوال التابعين وأتباعهم مصدرا للتفسير. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا المصدر ويقع عنده تشكيك في احتماله، فضلا عن أهميته. ويمكن إجمال القول في هذا الأمر من خلال النقاط الآتية. الأولى أن التابعين وأتباعهم وعاء لتفسيرات الصحابة رضي الله عنهم. التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة أجمعين، وقد كانوا وعاء لتفسيراتهم وحملوها لمن بعدهم. ومن خبر الروايات ووازن بينها فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات التابعين وأتباعهم وتفسيرات الصحابة وإن لم ينسبوها للصحابة. وكما ذكرت لكم أيها الكرام إن الصحابة بيعملوا كده مع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يفسر الصحابة، وأنا ذكرت لكم أمثلة قبل ذلك إنه قد يفسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرفعه إليه. طبعا دي أسباب، دي معروفة في كتب الحديث، يعني أسباب إن الطالب قد يقول كلام الشيخ ولا ينسبه إليه، دي أسباب كثيرة معروفة. أو قد يروي الحديث ولا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أسبابه معروفة في كتب الحديث. إما أنه هو يكون عنده مشكلة في لفظ من الألفاظ، أو إما أنه هو يكون لم ينشط لرفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. التابعين عملوا كده مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن قد يفسر التابعي أو قد لا ينشط التابعي لرفع الكلام إلى الصحابي، ويكون ده أصلا هو أخذه عن مين؟ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وده مضطرد، وأي حد حابب إن هو يعني حتى ده ممكن يكون بحث صغير كده حد ممكن يقوم به، إنه ياخد سورة من القرآن الكريم ويجرد السورة ديت من موسوعة التفسير المأثور، يشوف قول الصحابة ويشوف مدى موافقة قول التابعي لقول الصحابي، وأحيانا بيكون بالألفاظ، أحيانا بيكون بنفس الألفاظ. قال الترمذي رحمه الله: وأما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. الله أكبر. وطبعا احنا عارفين أن مجاهد عرض القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه 3 عرضات، كل آية وقفوا يسألوا. وروى الطبري بسنده عن الشعبي قال: والله ما من آية إلا قد سألت عنها ولكنها الرواية عني. ثم قال الشيخ الثانية، يعني الحجة الثانية وهي ناشئة عن الأولى، أن المنهج الذي سلكه الصحابة في التفسير والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم، فلم يبدلوا أو يزيدوا في ذلك، ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند الصحابة، اللي هو ممكن نطلق عنه إيه؟ وحدة المنهج، يعني وحدة المنهج، إن نفس المصادر اللي اعتمدها الصحابة هي نفس المصادر اللي اعتمدها التابعين. أيضا أن الثالثة أن عدم اعتماد أقوالهم اجتهادهم يلزم منه انقطاع حلقة من حلقات التفسير، وهذا الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع عن الأمة، فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ فيها علم التفسير ولم يكن له من يتصدى له، وهذا مع كونه خلاف الواقع، إذ المتصدون للتفسير في هاتين الطبقتين كثيرون، إلا أننا نجد أن يهون من تفسير علماء هاتين الطبقتين ويرى أنه غير ملزم بأقوالهم. طيب طبعا هو الشيخ حط هنا حاشيه قال ان الحديث هنا عن النظر الى التزام، في ناس ما بتفهمش الا بالعكس، فهو حط حاشيه ان المقصود يعني من حيث الجمله لا من حيث قول الواحد فيهم، فممكن الواحد فيهم يغلط ما فيش مشكله، لكن من حيث الجمله يعني. وطبعا ده حتى قيل يعني حتى الشيخ مع ان هو حط الحاشيه ديت بعضهم يذكر عن الشيخ ان هو يقول ذلك، وهذا عجيب سبحان الله يعني. طيب المهم الرابعة أن العلماء الذين دونوا التفسير المأثور عن السلف قد اعتمدوا النقل عن هذه الطبقات الثلاث وتتبعهم على هذا الفعل إيناس بحجية هاتين الطبقتين مع الصحابة والله أعلم. الخامسة أن التابعين وأتبعهم في عصر احتجاج اللغة وكثير من التابعين، يعني دي مرتبة أدنى، حتى لو إحنا ما اعتبرناش أقوالهم من جهة أقوالهم مأخوذة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنعتبر أقوالهم من جهة أن أقوالهم دي في عصر الاحتجاج اللغوي، يعني لم تعهد عليهم عجمة في الفهم العربي على الأقل. وإحنا يعني ومن الأمور اللي تنتبه إليها إنه لا يوجد أسلوب ما يفهموش، أسلوب ممكن كلمة يعني ممكن مفردة، وسيأتي التنبيه على ذلك، لكن الأسلوب لا. وأقل أحوالهم خصوصا أتباع التابعين أنهم نقل اللغة كحال كثير من اللغويين الذين اعتنوا بجمع اللغة كخليل بن أحمد الفراهيدي وصنيعه في كتاب العين، فهم مشاركون للغويين في سماع اللغة من العرب وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم اللغوية. وقد قلت لكم أن الشيخ حفظه الله تعالى اعتنى بذلك اعتناء كبيرا، اعتناء كبيرا فين؟ في التفسير اللغوي، في كتابه التفسير اللغوي. طيب خلوا بالكم يا اخوان، انا بس سالخص بعض الحجج او بعض المرتكزات التي يمكن ان نرتكز اليها في اهميه تفسير اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وانما يعني افرد ذلك لاهميته. وانا احيلكم ايضا على مصدرين، المصدر الاول هو كتاب العقائديه للاستاذ ياسر المطرفي صفحة 110، كتاب العقائدية للأستاذ ياسر المطرفي صفحة 110، وعلى بحث اللي هو بحث بيان غلط نسبة القول بيان غلط، هو بحث ليه هبحط لكم إن شاء الله رابط بتاعه، اللي هو بيان غلط نسبة القول بتوقف التفسير على أقوال السلف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنشور على إنه القرآن، ومنشور أيضا بموقع مركز التفسير. يمكن كما قلت لكم أيها الكرام إن إحنا يعني ننظر إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من خلال ثلاث زوايا. الزاوية الأولى النظر إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الناحية اللغوية الاستدلالية، من الناحية اللغوية الإيه؟ الاستدلالية. لو احنا نظرنا الى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من الناحية اللغوية الاستدلالية، سنجد ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم على المستوى اللغوي اللي هو لغة النص، اللي هو الإحاطة بالدلالات اللغوية وعلاقة هذه الدلالات بالمدلولات المعنوية والنظر في المآخذ الأصلية للألفاظ وسياقات الاستعمالات الشرعية لها، سنجد ان افضل طبقة حققت هذا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأما المعجم اللغوي للنص القرآني اللي هو نفس معنى القرآن الكريم، نفس معنى المفردات والأساليب في القرآن الكريم، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم فإذا جاء عنهم عمل أو قول واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وكما نقله الشيخ. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصحابه المعروفون هم الذين نزل القرآن بلغتهم، فإن لغات العرب وإن اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة بالنسبة إلى لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل الحاضرة والبادية، وأولئك هم خواص أصحابه، فلا يحتاجون في معرفة لغتهم وعادتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم، فضلا عمن يكون معنا. هذا من جهة الايه؟ هذا من جهة المعجم اللغوي، يعني المعجم اللغوي اللي هو الاعتبار اللغوي للنص القرآني. المعجم الشرعي اللي هي الأسماء الشرعية، لأن النص القرآني لا يرتبط فقط باللغة العربية، وهذا أمر مهم للانتباه إليه، إن النص القرآني لا ينظر إليه من جهة اللغة العربية فحسب. واضح معايا يا مولانا؟ طب ركز. أن النص القرآني لا يلتفت إليه من جهة اللغة العربية فحسب، وإنما ينظر إليه أيضا من جهة السياقات الشرعية، ينظر إليه من جهة السياقات الشرعية. ومن درس فيكم أصول الفقه سيعرف إن فيها 3 حقائق: الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. وأدرى الناس بالمعجم الشرعي اللي هي بالأسماء الشرعية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي النص القرآني اشتمل على معان لا يعرف العرب تفصيل هذه المعاني من حيث كونهم عربا فقط، وهذا ما يجعل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم امتياز في العلم بلغة النص أعلى من مجرد الامتياز الذي حصلوا عليه بمعرفة لغة الإيه؟ بمعرفة لغة العرب، بمعرفة لغة العرب. ولذلك العجمة أحد أسباب التأثير في التفسير. مش الحسن البصري لما قال إنما أهلكتهم الإيه؟ العجمة، يتأولونها على غير تأويل. طيب العرب ما يتأولش على غير تأويله، لكن يبقى عنده مشكلة. إيه هي المشكلة ديت؟ المشكلة ديت إنه ما يكونش مدرك للمعجم الشرعي. طيب وخلوا بالكم، يبقى إحنا عندنا كده الصحابي لما يفسر تفسير لا يعرف لغة لا يجوز أن نرده، لأن الصحابي عنده امتيازين: الامتياز الأول الامتياز اللغوي اللي ما ينفعش إن احنا نعترض عليه، والامتياز الثاني الامتياز هون الشرعي. وقد فعل ذلك الطبري في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يقول: قد ذكرت في الخبر الذي رويت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: حين غربت الشمس دلكت براح، يعني براح مكانا، دلكت براح يعني براح مكانا، ولست أدري هذا التفسير. ماشي، من كلام من هو ممن في الإسناد أو من كلام عبد الله. خلوا بالكم للفكرة المنهجية، يعني هو ماشي، ممكن الكلام ده يكون صح وممكن يكون غلط، بس الفكرة المنهجية عند الطبري رضي الله عنه وأرضاه إيه؟ قال: فإن يكن من كلام عبد الله، خلوا بالكم بقى، فلا شك أنه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين ذكرت قوله، وأن الصواب في ذلك قوله دون قوله. ده كلام الطبري. وإن لم يكن من كلام عبد الله، يعني شوف الطبري حط، قال إن إحنا عندنا احتمالين، حط الاحتمالات التي ترد على هذا النص. قال إحنا عندنا احتمالين: الاحتمال الأول إن ده يكون من كلام الصحابة، خلاص، والاحتمال الثاني إن يكون من كلام من جاء بعد الصحابة. طيب لو كان من كلام الصحابي قال خلاص مفيش كلام بعد، قال: والصواب في ذلك قوله دون قوله. وإن لم يكن من كلام عبد الله، فإن أهل العربية كانوا أعلم بذلك منه، لأن كلام أغلب الكلام الأغلب مش هيجي يعني مقابل لكلام الإيه؟ الفرد. واضح كده؟ فدي الفكرة المنهجية، إن الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا يعني إذا فسر شيئا فالاعتبار اللغوي له قد تم، انتهينا. ويمتاز أيضا بالاعتبار الايه، ويمتاز أيضا بالاعتبار الشرعي، ويمتاز أيضا بالاعتبار الشرعي. طيب، يبقى ده المستوى الأول اللي هو مستوى إيه يا مولانا؟ المستوى الأول النظر لإيه؟ إيه؟ المستوى الأول اللي هو إيه يا إخوانا؟ تفصلتم ولا إيه؟ هنخلص أهو، بس ركزوا معايا. المستوى الأول اللي هو المستوى اللغوي، المستوى الأول اللي هو المستوى اللغوي، لغة النص، لغة النص، سواء كان اللغة دي متعلقة بالمعجم اللغوي اللي هو المعجم والدلالة والتركيب، أو كان متعلقة بالمعجم من هون، بالمعجم الشرعي. ماشي؟ المستوى الثاني المستوى التداولي. المستوى الثاني المستوى الايه؟ التداولي. يعني ايه المستوى التداولي؟ المستوى التداولي اللي هو مشاهدة، طبعا ممكن مصطلحات يعني كبيرة على الفاضي، يعني المصطلحات دي هي مصطلحات مأخوذة من العلوم الإنسانية، لكن عموما هي في النهاية معناها واضح. يعني المستوى الثاني المستوى التداولي، يعني مشاهدة ظرف التنزيل التي تحدد على أي وجه كان تنزيله، من جهة أسباب النزول ومواقع الأماكن التي تنزل فيها الخطاب، سواء مكية أو مدنية، والأحوال التي نزل إيه؟ التي نزل فيها. لو إحنا تدبرنا معايشة الصحابة للتنزيل، حلوة معايشة الصحابة للتنزيل يا عم مثل؟ ونحن إذا تتبعنا مرويات معايشة الصحابة للتنزيل، نجد أنها تبدأ من اللحظة الأولى للتنزيل وتستمر إلى نهايات هذه اللحظة. يبقى تشمل الإدراك المباشر للحظة تنزل النص على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا بيشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينزل عليه الوحي، ودي لها خصوصية إنه يشوف الوحي وهو بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الإدراك المباشر لسبب تنزيل النص اللي هي أسباب النزول، لما كان يقول فينا نزل، خلاص يعني أنت هتجيب منين أعلى من هذا البيان، إنه يقول فينا نزل، أو إنه يحلف على إن هي فيها، على إن هي فيهم نزلت، أو إدراك مكان وزمان تنزيل النص. وعبد الله بن مسعود كان يقول سألوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل. الرابع إدراك كيفية ترتيب التنزيل للنص، يعني إيه اللي جه قبل إيه، واضح ولا لأ؟ يعني لما هو يقول مثلا إن آخر آية نزلت كذا، أو مش عارف الآيات اللي نزلت في الخمر كذا وكذا وكذا، هذا الترتيب من أين يعرف؟ واضح كده؟ الخامس إدراك موضع تنزيل، إدراك موضع تنزيل من النص. يعني أحيانا إنه كان طبعا إحنا بنبص للسورة الوقت كلها، لكن هو عارف الآية دي تحديدا اللي داخل السورة نزلت إمتى، ما سياق نزولها. واضح كده؟ هو ده معنى إدراك موضع تنزيل من النص. وكما قلت لكم أيها الكرام إن الصحابة كانوا عارفين أهمية الخصيصة دي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنا مع أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده، أبو مسعود البدري، ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القبيل. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك، أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. بل يقول ابن عباس إن غياب المسألة دي من أسباب الانحراف في فهم القرآن. يقول: خلى عمر بن الخطاب ذات يوم فجعل يحدث نفسه، فأرسل إلى ابن عباس قال: كيف تختلف هذه الأمة، كتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل القرآن علينا فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. إذا اختلفوا إيه؟ اقتتلوا. والأخ عبد الرحمن ذكر مثال صالح يعني لأهمية إن معاصرة النزول تكون مؤثرة في فهم الآية، اللي هو مثال السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع مين؟ مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب، يبقى احنا عندنا كده المستوى الاول، المستوى هون، المستوى الاول المستوى اللغوي، المستوى الاول المستوى اللغوي. والمستوى اللغوي ده فيه ثلاث حاجات، في المعجم اللي هي المفردات، وفي الدلالة، وفيه الايه التركيب. خلاص، المعجم اللي هو المعجم اللغوي، اللي هو المعجم اللغوي، والمعجم الشرعي اللي هي الاسماء الايه الاسماء الشرعية. ده المستوى الاول. المستوى الثاني المستوى هون، المستوى التداولي، المستوى التداولي اللي هو مشاهدة ظروف التنزيل. المستوى الثالث المستوى الاستدلال، المستوى الاستدلالي. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتازوا بأمرين. الأمر الأول إن هم تعاملوا مع النص القرآني بدون الحاجة إلى إيه؟ إلى وسائط. يعني إحنا عشان نفهم القرآن بنعمل إيه؟ بنرجع للغة، ندرس لغة، وبعدين ندرس صرف، وبعدين ندرس بلاغة، وبعدين ندرس أصول فقه، وبعدين نقرأ في تفسير السلف، وبعدين نعرف إزاي نفهمه، وبعدين زي ما أنتوا قاعدين كده بقالكم ساعة ونص ندرس أصول فقه، أصول قصد تفسير. يعني تاخد وسائط كتيرة خالص، وفي الآخر ممكن تفهمه ممكن ما تفهموش. يعني في الآخر ممكن الواحد يفهم ممكن الواحد ما إيه؟ ما يفهمش. بخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يكن لهم كتاب يدرسونه، ولم يكن لهم كلام محفوظ يتفهمون فيه يكتبونه إلا القرآن. فإذا قلت الوسائط اللي هي ممكن تكون أحيانا حاجب من حجب الإيه؟ من حجب الفهم. الأمر الثاني أيضا المهم في المستوى الاستدلالي أنهم كان عندهم ما يسمى بوحدة المصدر ووحدة منهج الاستدلال. وحدة المصدر ووحدة منهج الايه؟ الاستدلال. خلوا بالكم، المسألة دي أشار إليها مين؟ أشار إليها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بإيه؟ بتأويله. والحقيقة إن مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه للخوارج من الأمور التي يستنبط فيها أو التي يستنبط منها مسائل كثيرة من مسائل أصول التفسير، لكن لا داعي إيه؟ لا داعي للدخول فيها الآن. طيب، الأمر الثالث، يبقى احنا الأمر الثالث منين؟ يبقى احنا قلنا من المستوى الاستدلالي إن مفسري الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم امتازوا بأمرين. الأمر الأول أنهم تعاملوا مع النص بلا وسائط، والأمر الثاني أن عندهم ما يسمى بوحدة الإيه؟ ما يسمى بوحدة المنهج. طيب، الأمر الثاني بقى، يبقى ده دي الأمر الأول اللي هو إيه؟ عشان ما نتلخبطش. هو طبعا ده كله موجود في البحث يعني، فما تقلقوش. طيب، اللي هو النظر إلى المفسر من جهة الإيه؟ النظر إلى المفسر من الناحية اللغوية الاستدلالية. ده الأمر الأول، النظر إلى المفسر، وتحته اللي هو المستويات اللي احنا ذكرناها. الأمر الثاني النظر إلى المفسر من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاجتماعية اللي هي الناحية السيكولوجية. فلو احنا نظرنا إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من هذه الناحية اللي هي من الناحية الاجتماعية، سنجد إن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو جيل ما قبل الإيه؟ ما قبل الافتراق، ما قبل الافتراق. وده يعني أمر مهم جدا، ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وذكرت لكم حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه هو قال له خاصمهم بسنة أبي بكر وإيه وعمر. الأمر الثالث النظر في من الزاوية النفسية، النظر من الزاوية اللغوية الاستدلالية، ثم النظر من الزاوية الاجتماعية، ثم النظر من الزاوية من الزاوية النفسية. وإحنا هنجد أن مستوى التدين عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من، وده له أثر في فهم القرآن، أعلى ممن جاء بعده. يعني فكرة التعبد والقرب من كتاب الله سبحانه وتعالى والصلاة وقيام الليل إلى آخر هذه المعاني التزكوية، هي ليست بعيدة عن المعاني العلمية، هي ليست بعيدة عن المعاني الهين عن المعاني العلمية، بل إن الله تعالى قد يفتح على إنسان بسبب هذا التعبد في فهم القرآن ما لا يفتحه على غيره. وهذا أمر مهم. فنجد إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله يغذي أرواحهم بالقرآن ويربي نفوسهم بالإيمان ويخضعهم أمام رب العالمين 5 مرات في اليوم عن طهارة بدن وخشوع قلب وخضوع جسم وحضور عقل، فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق وتحررا من سلطان الماديات ومقاومة للشهوات ونزوعا إلى رب الأرض والسماوات. ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم تربية دقيقة عميقة، ولم يزل القرآن يسمو بنفوسهم ويذكي جمرة قلوبهم، ولم تزل مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام تزيدهم رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس، يطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره، إلى أن قال لقد كان هذا الانقلاب الذي أحدثه الرسول عليه الصلاة والسلام في نفوس المسلمين يعني الصحابة وبواسطتهم في المجتمع الإنساني أغرب ما في تاريخ البشر. وقد كان هذا الانقلاب غريبا في كل شيء، غريبا في سرعته وغريبا في عمقه وغريبا في سعته وشموله وغريبا في وضوحه وقربه إلى الإيه وقربه إلى الله. خلاص كده يا أخوانا. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عندهم من التدين، من مستوى التدين ما يحجبهم عن القول في كتاب الله بلا علم. ولكن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يعبر عن كده، إن هو يجي في لفظة يقول أنا ما كنتش عارف معنى فاطر، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يقول أنا ابتدأتها. خلاص، فهذه الشواهد تدل أيضا على مستوى الورع في القول على الله بلا إيه، مستوى الورع في القول على الله بلا علم. فهذا أيضا من المستويات التي تجعل يعني خصائص تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أفضل ممن جاء بعده. طبعا ما ذكره الأخ مازن صح. أختم فقط يعني لن أطيل في هذا الختام، نحن طولنا النهاردة. يقول الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة: هم فوقنا فوق كل عمل واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. ومشهور كلام الشافعي ده: وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. وقال الدارمي رحمه الله تعالى: وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفسير هذا الإتيان حتى لا نحتاج له منك إلى تفسير. يقول في نقضه على بشر، في نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي. وقال الطبري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك عنا به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. بل قال الرازي بعد يعني ترجيح لأحد المعاني إنه المروي عن كافة الصحابة والتابعين وقولهم حجة. وقال أيضا ولا شك أن الصحابة عارفون باللغة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ولا شك أن الصحابة عارفون باللغة، وكل ما أخذ عن الصحابة فحسن مقدم لشهودهم التنزيل ونزوله بلغتهم ونزوله بلغتهم. وقال أبو حيان رحمه الله وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم وهم العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر قال الصحابة أعلم بالأمة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى تفسيرهم. وذكر أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين، إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول الإيه من قول السلف. وهذه النصوص وغيرها كثير مذكور في البحث الذي سأرفقه لكم إن شاء الله تعالى. سنقف إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ حفظه الله تعالى، أعتذر على التطويل، لكن لتعلق الكلام كله سنقف إن شاء الله تعالى عند كلام الشيخ عن أنواع تفسير السلف إن شاء الله تعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يفقهنا الله تعالى في كتابه، وأن يرزقنا الله عز وجل فهمه، وأن يجعلنا الله تعالى من العاملين به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.